كان أن يدفعه قبل أن يتمنى أحدنا أن يكون في القبر إذا مر به وهو يمشي على قدميه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. خيار إيه؟ قبل كده قلنا مش مشكلة إن هم يقولوا راضيين برئيس مسيحي ولا رئيس بنزير طالما الأغلبية اللي جابت الأغلبية تؤله من دون الله عز وجل. إن الحدود ما تتطبقش حتى لو مكننا من ذلك حتى يقتلونا. الله. وهنا يحضرني ما توعد الله عز وجل به مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل أجمعين. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة الكفر والعياذ بالله. نعم، فالإنسان قد يفرط في أمر يراه حقيرا وهو الحقير. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به تذل قدمه حتى يقع في درك الكفر وهو لا يشعر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله سلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك لعله. شوف كلام الأئمة اللي عليه نور، مش كلام المضيعين المميعين لنسأل الله عز وجل لهم الهداية أو يريحنا منهم. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك، وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما من صيغ العموم. أي شيء حكمت فيه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر في كل الأمر. أنا قلت قبل ذلك: إن لم تجد في نفسك الكفاءة التامة لتطبيق الحق وتنزيله على أرض الواقع كما هو فالسلامة لا يعدلها شيء، إنما تعطي تنازلات بحجة تقليل شر. طب وبعد كده هتبقى حجة عليه: لقد شهدتها أمام عيني يوم أن كان الشيخ إبراهيم بدر يصلي العيد في المسجد وهداه الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يصلي في الخلاء، فإذا بكل من حوله تقولون لا يدحت عليه، ثم أنت كنت بتصلي في المسجد قبل كده، إيه اللي جرى؟ نزل دين جديد ولا الشرع اتغير؟ هو ده، لما بتعمل شيء مخالف للسنة الناس بتحتاج عليك بعد ذلك بإيه؟ فعلك الأول يحتاجون على بسنة إيه؟ هم مش عايزين السنة تتطبق. ده بقول لك الله، طب ما أنت كنت بتعمل كذا وأنت كنت بتعمل كذا. والناس دائما ما يهاجمون الحق، وأقوى ما يهاجمونه به إيه؟ فعلك إيه؟ عشان كده ابن القيم رحمه الله شبه اللي بيدعو الناس إلى الخير بقوله ويخالفهم بفعله إنه داعية من دعاة جهنم أو داعية على أبواب جهنم، لأن الناس بينظروا في فعله. طيب لو كانوا يقولوا حق كنت أنت أولى الناس إنك تقلب، فطالما إنك ما عملتش شيء يبقى أنت بتبتش عليه بتضحك عليه. ولذلك الشيعة الروافض عليهم إن الله ما يستحقون لما لم يجدوا طريقا إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في مين؟ طعنوا في أصحابه. ليه؟ لأن هيقولوا كده: لو الرجل ده رجل صالح كان ربنا رزقه بإيه؟ بأصدقاء صالحين، لكن لما رزقوا بأصدقاء سوء ده هو بس ما بيقولوهاش لانهم بيستعملوا مبدا التقييد ان هو يظهر لك حاجه ويقسم حاجه للاسف. يقول شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله تعالى: فالحذر الحذر ايها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا. الحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول، هنقول لا ما بنكرهش، مشكلة في اللي جاي، أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث اسمع الكلام، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عز وجل عن مخالفة أحد. فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك. الأبتر هو المقطوع، الصلة يعني صلتك بالدين، صلتك بالنبي، صلتك بالمؤمنين قطع. ليه؟ لو كرهت شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ربيت لمذهبك أو لشيخك أو لاشتغالك بالدنيا والشهوات، يبقى صلتك بالإسلام ورسول الإسلام والمؤمنين انقطع. أعيد هذا القول سريعا: فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله، لا خير في عمل خالي من الاتباع ولا خير في عامله. لهذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعونه في جميع أفعاله ولو لم يدركوا الحكمة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النهاردة كم نسمع أسئلة واستفسارات، وهل دي سنة تشريعية ولا سنة عادة، وهل هو واجب ولا مستحب، وهل وهل وهل وهل. لكن الصحابة كان يكفيهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء فيتبعونه. ذكرنا قبل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إذ خلع عليه فجعلهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. طبعا الوقت يمكن دي هنطلع يمكن يمكن تلك يمكن الخوف بتاعه كان ضيق عليه, يمكن ريحته كانت وحشه, يمكن رجله صفقت في الخوف, يمكن ميت يمكن, لكن يمكن دي هو اصلا وقال لا تفكر فكر. وبالفعل كان هنا احتمال, واحتمال صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصلاه جاءه جبريل واخبره ان بن عليه صدقا فما ينفعش ان هو يصلي ولسه عليه نجاسه هو بيصلي, لكن احد يقول لك لا ده انا الحسن الاول اللي لو خلعت هجيب حركتين وحركتين وطول الصلاه ولا طول الصلاه, كل الكلام ده ملغي في جانب النبي صلى الله عليه وسلم عمل نحن سيئه. ومن هنا تظهر لنا الحقيقه اللي احنا بنقولها حقيقة الاتباع. انت عبد شأنك انك تقول بماذا امرت ولا تسأل بما لما امرت, دورك سؤالك بما امرت, انا مأمور بايه بكذا انت تعمل, انما ليه بالحج والخير والمصلحة, طيب ده هتمشي ولا مش تمشي, طب الناس هتقول ولا هتعيد, طب مش هتقول, يناقض الاتباع ناقض الاتباع. واحد نهار بقول له تخلان بتعمل الشيء الفلاني ليه؟ ده مش وحش كان هذا بيحب العيال فلان كده كده تخلى وشي ولا حد راح عامل زي بشكل كل الناس هي القضية قضية انت متبع ولا متبع, النبي صلى الله عليه وسلم عمل والصحابة عملوا ولا ما عملوش, الحاجة دي انت مأمور بها ولا مش مأمور بها, هو ده مهم وهيأتي تفسير أكثر لها إن شاء الله. عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر كلنا حافظين الأثر, قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك, بس هو شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر بيقبله, إنما النهار نقعد نقول علشان الحجر الأسود نازل من الجنة ومش عارف كان أبيض من التلج وسودته خطايا بني آدم وفضل مس الحجر وكلام, وبرضه إنما هو ده أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحجر أقبله, مع إني على يقين إنه لن أقدم شيء ولا أخسر شيء, لكن سنة الحجر أخسر سنة اتباعها بيقدم تركها بإيه تركها بيأخر. ولأجل هذا طبعا أثر ده في الصحيحين, في صحيح سنن أبي داود عنه رضي الله تعالى عنه قال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله. سؤال بيسأله بيقول إحنا النهاردة بنرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم ليه, يعني يسن للحاج أو المعتمر إن الثلاث أشواط الأولى في طواف القدوم يرمل فيها, والرمل هو السعي مع تقارب الخطى, يعني قريب كده من المشي في المكان ولكن بتمشي في الحرم وبنكشف المناكب اليمنى ليه, وقد أطأ الله عز وجل الإسلام أي مكن له وقوى جذوره في مكة, أصبحت مكة كلها بلاد إيه بلاد إسلام مفيش فيها كافر واحد, وكان سبب أو له سبب أو علة أو حكمة مشروعية الرمل والاطباع اللي هو كشف المناكب إيه, لما الصحابة رضي الله تعالى عليهم راحوا المدينة أصابتهم حمى المدينة, يعني جو المدينة مش واخدين عليه فأصابتهم حمى فأضعفت أبدانهم, فشمت فيهم كفار قريش, فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يخيب ظنهم ويريهم خلاف ما ظنوا أمر الصحابة إن هم يرملوا الثلاث أشواط الأول دول ويكشفوا مناكبهم عشان إيه حتى ترى قريش نابنة من قوة, فبالوقتي قريش كانوا كفار في الوقت ده. ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وأمر الصحابة كده ها، كان للعلة اللي هي مذكورة دلوقتي إن القريش وكفار قريش يروا قوة أو يرون قوة الإيه المسلمين. فبالوقتي كل اللي موجودين في قريش مسلمين، يعني لحد شمسان بيهم ولا حد يقول له عفو ولا غيره ولا ولا ولا. قال اسمه ايه؟ هو ده نبذ ده السؤال. احنا بنعمل كده النهارده ليه؟ وخلاص الاسلام استقر وشمل وعم اهل مكه كلهم. طب بنعمل الكلام ده ليه؟ وما عادش كافر واحد في مكه. وان نجاوب على القول، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يقول لك ايه؟ ممكن واحد يحتج بالحجه دي او يتعلل بالعله دي ويقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومش عارف ايه، ممكن. ولكن مع كده احنا كاتباع حقيقيين وعارفين حقيقه الاتباع مش هنترك شيء. طالما النبي صلى الله عليه وسلم عمله مش هنتركه، حتى وان زالت اسبابه في ظننا. لكن النهارده سبحان الله اصبح وسائل الإعلام كلها بتنقل حال الطائفين حول البيت، وكل أهل الكفر وغيرهم يشوف الحكاية دي على المسلمين ولا مش. بركة الاستمرار على السنة اللي انت متخيله النهاردة سببه زال، لا ده بكرة سببه بقى أوضح وإيه وأشهر وأعم. كل الدنيا النهاردة بتشوف على الفضائيات وسائل الاعلام وتتعب كل الدنيا. اللي هو ده الحقيقه، اللي هو طالما شيء عملناه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم عمله والصحابه عملوه نعمله، ويبقى نحتسب فيه الاجر كما نحتسب فيه الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء المعين. وبهذا القول او بهذه الاثار تثبت عندنا قاعده من اهم قواعد الاتباع، وهي ان الاصل في العبادات بالنسبه للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات الى الحكم والمعاني. انت امرت بشيء تعمله، علمت ان سلم عمل شيء تعمله، ولا تبحث ولا تناقش يا ترى حكمته ايه يا ترى حكمته ايه. احنا بنرضي العقل ولكن بقوة تعمل، ومفيش بأس ان انت تبحث عن الحكمة، لان لما تعرف الحكمة هتزداد ايه؟ هتزداد تمسكا وانصياعا للأمر. لكن الاول ما توقفش العمل على معرفة الحكمة، وإلا هتبقى عبد الحكمة مش عبد الله عز وجل. فرق بين المسلم وبين المسلم ان المسلم استسلم بجميع جوارحه لله عز وجل وشرعه المطهر. فإذا جاءه خبر من الله عز وجل ورسوله قد سمعت وطعت. ومع ذلك ما قلت له يعرف الحكمة ويعرف حكمة واثنين وعشر، بل في كتب كلفت في بيان حكم التشريع. لكن مش عشان نوقف العمل لحد ما نعرف الحكمة، ولكن عشان نزداد تمسكا بهذا الايه؟ بهذا الأمر لما نعرف الحكمة من مشروعيته. ومن هنا لما عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أجابت إيه؟ النهارده بيسمع فلسفة يقول لك آه النهارده الصوم الواحدة مثلا بتصوم خمس أيام، مش مشكلة كبيرة تعيد خمس أيام في السنة. إنما مثلا الخمس أيام دول الصلوات مثلا 25 صلاة، فكل شهر في 25 صلاة، في 12 بتاع هنا دخلنا في 600 صلاة. تقولوا ازاي حجم الصلوات اكبر من عدد الايام اللي هتقضيها؟ عشان كده شرع للحائض ان هي تقضي الصوم ولا تقضي الصوم. لا، عائشه لانها فاهمه حقيقه الاتباع ومعنى الاستسلام قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. فاجابت بالنص ولم تعرض على الحكمه. احنا ده اللي حصل، ده الواقع، ده التشريع. فتجيش تدور وتقول لي ليه ومش ليه ومش ليه. زي ما قلت الاصل انك عبد، والعبد من شأنه انه يسمع ويطيع، مالوش انه يقف ويقول له ليه. هو بيقول له اسئل، يقول له اسئلك ليه؟ انت لسه شارب من خمس دقايق، هو موال؟ انت بطنك توجعك من شوية من كتر الميه ممكن؟ لو عمل كده يبقى من حقه ان هو نحن في منزل فلماذا نقبل هذا في معاملة عبد، أو فلماذا نرفض هذا في معاملة عبد مع عبد لاختلاف المستوى بينهما ونقبله من العبد مع الرب، نوقف العمل على السؤال أعمل ليه ولو ما عملتش هيحصل ايه ولا. فأنا قلت كما قلت المرة الماضية أو غيرها، العجيب من حالنا ان احنا في امور الدنيا نستنكر ادق المنكر، وفي امور الاخرة ربما لا نلقي بالا لكبائر الذنوب. وزي ما ذكرت لكم في الجمعة، يبقى واحد يعمل دعاية انتخابية الواحد طول النهار زي ما تدعوش ولا يشعر بالملل ولا يمكن يفكر في اكل او شرب، ولما يجي يطول في الصلاة شوية كل امراض الدنيا تتكبر وكل شكاوى الدنيا تحضر، وبعدين يحفظ من سنة ما تخلق الا من اما خليه فان فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. طب الضعف والمجد اللي بيكون فين قبل كده؟ فاقول يا ريت ان احنا بنعطي ربنا سبحانه وتعالى اقل ما نعطيه لانفسنا ولغيرنا ممن نحرص على رضاهم. يا ريت نعامل ربنا زي ما بنعامل انفسنا او اللي احنا بنحرص على رضاهم. تلاقي الواحد عارف ان ده حرام، يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ انا عارف ان حرام، بس لو ما رحتش الناس تاكل وش ده اخويا وهيزعل مني وابن عمي وهيخاصمني وهلم جر. وده اللي بيحصل، يبقى عمل خاطر لاخوه وابن عمه وقريبه وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. ما هو شديد او قوي شديد العقاب؟ فلماذا اعتبرت هذه واهملت تلك؟ فدي اول قاعده من قواعد الاتباع، او من قواعد الاتباع المهمه، ان انت بمجرد ان تؤمر او تعلم صنيعا للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع ما عليك الا ان تسمع وتطيع. ومن هنا قال الزهري عليه رحمه الله: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال الطحاوي عليه رحمه الله: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والابتسام، اي لا يثبت اسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد اليهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برايه ومعقوله وقياسه، كما قال ابن القيم وابن أبي العز رحم الله تعالى الجميع. فللحديث سورة وبقية في اللقاء المقبل إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الجزئية الأولى من السمة الثالثة من سمات منهج أهل السنة والجماعة، وهي الاتباع وعدم الابتداع. بينا في اللقاءين الماضيين شيئا من حقيقة الاتباع وثمراته العاجلة والآجلة، وانتهينا إلى قاعدة من أهم قواعد الاتباع، وهي أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف الامتثال والإذعان والطاعة دون النظر إلى الحكم والمعاني، فالمسلم من شأنه أن يستسلم لكل ما جاءه من عند ربه تبارك وتعالى، موقنا أنه الحق، ظهرت له الحكمة من هذا التشريع أو لم تظهر، فالأصل أنه يوقن بأن الخير كل الخير فيما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع إلا القبول والإذعان والانقياد والسمع والطاعة المطلقة لما جاء في الكتاب والسنة. ودللنا على ذلك بآيات من القرآن ووقائع من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن القرآن قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز للمسلم أن يختار مع أمر الله عز وجل شيئا أو حتى يتوقف في قبول ما جاءه من عند الله عز وجل، وإلا كان مطعونا في إيمانه وإسلامه. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم عن الرمل وكشف المناكب ثم يقول: فعلناها لعلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نفعلها اليوم؟ هذا معنى كلامه. ثم يقول: ومع هذا لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ووقائع الصحابة في هذا الباب كثيرة جدا، ويؤكدها قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الكف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهر كفيه. وهذه الفائدة أو هذا الأصل من أصول الاتباع يجعلنا نتحسر على ما آل إليه حال الأمة بسبب من يقال عنه المفكر الإسلامي، دعاة التنوير، دعاة الوسطية. وهؤلاء والله ما أبقوا على شيء في الدين إلا وشككوا فيه بعقولهم تحت مسمى التفكير والتنوير والوسطية، وهي في الحقيقة تميع وتسيب. فأصبح الآن الذي يريد أن يظهر بين الناس أو تكون له قيمة ينتسب إلى تفكير الإسلام. لست أدري يعني ما هذا المعنى أو هذا المصطلح معنى إيش، مش عارف إيه مفكر إسلامي هذا، يعني يفكر في إيه، أو دعاة تنوير يعني إيه تنوير، وهل الدين إلا النور كل النور؟ هل الدين يحوي غير النور؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالدين كل نور، يعني إيه دعاة تنوير بقى ودعاة وسطية؟ تسيب وتسمى وسطية. وكأن هؤلاء فهموا من الدين ما لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ثم يأتون فيبكون على الأطلال ويقولون إن الدنمارك تلاعبت بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت به في هيئة لا يجوز للسان أن ينطلق بوصفه. والعجيب إن من اللي جاي يتكلم طرف من أطراف المعتزلة عقلان من رأس الرجلين يرد كم كبير جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها لا توافق العقل. فكنت جاي تبكي على إيه بقى؟ ده أنت واحد من المنتسبين للدين ويقال عنك مفكر إسلام وأستاذ دكتور وبترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بتستنكر عليهم ليه إن هم يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورة مستقبحة أو صورة شنيعة؟ ده أنت اللي بدأ، وإحنا اللي فتحنا الباب أمامه عندما نعطي الدنية في ديننا ونتنازل عن كذا ونتنازل عن كذا ونتنازل عن كذا بحجة إن هؤلاء لا يقبلون إلا ما يؤيده العقل، وبالتالي إحنا ننحي الأشياء اللي ممكن العقل يشك فيها عشان يسمعوا لنا ويستجيبوا لنا، ومع هذا يزدادون جموحا وعنادا وإصرارا على طعن الدين ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. دين نبكي على إيه؟ نبكي إن هم رسموا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة قبيحة، ورسموا الصحابة على إنهم قطعان غنم النبي صلى الله عليه وسلم بيسوقهم بعصاية. ما هو واحد بيقول لي المرة الماضية معنى إن أنت تقول إن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال والإذعان دون النظر إلى الحكم والمعاني هيقال عننا إن ده تقليد أعمى، فقلت والله نعما هو أن يكون تقليدا أعمى لمن لا يعرف الجور ولا الانحراف ولا ينتسب إليه شيء من ذلك. في فارق بين تقليد أعمى مذموم إن أنا أقلدك أو أنت تقلدني وأنا قابل للخطأ وأنت قابل للخطأ، وإن إحنا نقلد من لا يخطئ ولا يمكن أن يأتيه الخطأ ولو للحظة فيما يتعلق بأمور التشريع، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلما نقول تقليد أعمى فأقول نعم هو، لكن المهم أن يبقى تقليد صحيح واتباع صادق. فيقول لك دولك إيه ده لغو عقلهم. طب والله إما ألغى عقلي بجوار شرع ربي أولى من أن أستعمل عقلي القاصر فأرد شيئا من دين الله فأهلك أو أكون على شفا هلك. عقل إيه اللي أنا ضيعته ويستنكر إن أنا ضيعته؟ أنا بضيعه بجوار إيه؟ الآن يا أخي الكريم أنت يجوز لك لو دفعت 30,000 جنيه ورحت حجيت إنك تقول ضيعت من مالي 30,000؟ ليه؟ ليه؟ لأن دولت في مقابل أمر عظيم. طب قال لي لما ألغي عقلي بجوار شرع ربي يبقى ده يستنكر علي ويقال إن هم ظاهرية جدد؟ يعني أنا لما أعمل بظاهر النص ما لم يبدو لي ما يزحزحني عن ظاهر النص إلى غيره يبقى أنا بقيت ظاهري جامد متخلف إلي للأسف. هو ده كلام دعاة التنوير ودعاة الوسطية في هذه الأيام. ولذلك أقول إن لو تكلمنا على مسألة الاتباع الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم شهور وسنوات فلن نوفي هذا الموضوع حقه، لأن في الحقيقة أصبحت دعوة الاتباع مجرد دعوة ملهاش واقع. فهنا أقول زي ما قال الشافعي من قبل إن كان حب آل محمد نصبا فليشهد الثقلان أني ناصبي. إيه المشكلة إن أنا أقول إنه يقال علي مقلد أعمى إذا كنت بقلد المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لازم يعني أحط فكري وعقلي في كل صغيرة وكبيرة وإلا ما بقاش متقدم وما بقاش متمدن وما بقاش ما هذا يا قوم؟ ما بنعمل إيه بجواب إيه؟ أو بنقيس إيه على إيه؟ نسأل الله السلام. وفي صحيح البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر رضي الله تعالى عنه. شوفوا الصديق والفاروق وأمثال هؤلاء الذين لم تعرف الدنيا أمثالا لهم، كيف كان اتباعهم؟ وقارنوا هذا بدعاة التنوير والوسطية وهلم جر. يقول: جلس إلي عمر في مجلسك هذا المسجد يعني، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يعني عمر يريد أن يتخفف من المسؤولية بحيث تأتيه منيته ولا يوجد من لم واحد في بيت مال المسلمين، لأنه يسأل عن ملبس، لماذا تركته؟ فقال شيبة لعمر: ما أنت بفاعل. ناس عارفة بعضها كويس جدا، النهاردة بالله عليك انت تقدر تقول لي ان انت ما تعملش الشيء الفلاني، او انت مش هتعمل الشيء الفلاني؟ ممكن اعمل اي حاجة، او انت تعمل اي حاجة حتى لو كانت مستنكرة، وانا لست على ثقة من نفسي انني ما اعملش الحاجة دي، وانت كذلك. لكن هم كانوا واثقين من نفسهم ازاي لدرجة غير عادية؟ ما انت بفاعل هكذا على سبيل القطع والجذب، انت مش هتعمل كده. اطلع الغيب ان اتخذ عند عمر عهده، ايه اللي عرفه ان عمر مش هعمل كده؟ فعمر سأل: ولما ما عملش ليه؟ ده لكل مقاليد الامور الدنيوية في يدي، ما عملش لحد يقدر يقول لي لا؟ ده انا امير المؤمنين اللي يستمع والطاعة والاخر، اذا استطيع ان اعمل كل شيء. فشوف حجة الاخر ايه، عشان اقول ازاي هم كانوا فاهمين نفسهم، بحيث ان كل واحد عارف من اخيه ما يعرفه من نفسه واكثر. قال: لم يفعله صاحبك. انت مش هتعمل كده عشان اما تيجي تدور على دليل يجعلك تعمل مش هتلاقي. هتنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي انه عمل كده، هتنظر في سيرة الصديق لم تجد انه فعل ذلك، هتقول بس طالما النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، ولا عمر عمله ولا الصديق عمله، يبقى ايه؟ لا اجوز ان افعله. شوف فهم الناس. اقول لايه؟ لغيرهم، كانوا يفهمون غيرهم كما يفهمون انفسهم، لانهم يستقون من نبع واحد لا يعرف العوج ولا الانحراف ولا الالتواء. طريق واضحه. انا لما حسبك على شيء اعرفه عندك، يبقى انا شفط او جوزت الصواب. الان لما اقول لك يا فلان انت عندك 20,000 جنيه، اذا عليك زكاة مال قدرها كذا، لان انا عارف كويس جدا ان انت عندك 20,000، وعارف ان زكاة المال 2.5%، قلت يبقى اذا عليك كذا، يبقى انا اخطأت. هم كانوا كده عارفين غيرهم زي ما هم عارفين نفسهم، لان الكل مصدر استقائه للاحكام واحد. مفيش هنا ولا شيخي وشيخك وامامي وامامك وكبيري وكبيرك، لا، ده هو مصدر واحد بس. قال: ما انت بفاعل. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبان. قال: هما المرآن يقتدى بهما. كانه قال له صدق، انا مش ممكن اعمل حاجه قبل ما ارجع واسال اشوفهم قالوا ولا ما قالوش، عملوا ولا ما عملوش. هو ده الاتباع في حالة الفعل وفي حالة الترك. افعل ما فعلوه واترك ما تركوه وان بدا لي خلاف ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كان عمر رضي الله تعالى عنه يهم بالأمر أو يهم بالأمر ويعزم عليه، خلاص وطن نفسه هيعمله، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى. النهاردة تقول الواحد الأمر ده بدعة ولك بدعة ليه؟ إيه الدليل على إنه بدعة؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، لك ومن أدرك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش؟ هكذا بكل تبجح تثبت انت ان هو عمل. انا قلت لك ما عملوش، اثبت ان هو عمل، لان المطالب بالدليل مين؟ المثبت ولا النافي؟ الاصل العدم حتى يثبت الايه؟ الوجوب ولا لا؟ شوف هنا يقول لك يهم بالامر ويعزم عليه، فاذا قيل له لم يفعله رسول الله انتهى. كان ده كفايه قوي. يا فلان انت بتعمل الشيء الفلاني ليه؟ يقول هو في حاجه؟ في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، خلاص مش هعمله تاني. دي كانت كفايه قوي. انما النهارده تجد جدال طويل وعريض بحجه ان يمكن عمل. هو انت متعبد يمكن ولا متعبد بما تعلم؟ ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وهذه ايضا قاعده اخرى من قواعد الاتباع، وهي ان ما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم من جنس العبادات ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله ففعله بدعة وتركه سنة. كالاحتفال بالمولد النبوي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة مدة التشريع؟ 23 سنة. لو كان الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم مشروعا ما كانش يعمله حتى ولو مرة في عمره كله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات وهنقول ترك ذلك لئلا يتمادى الناس وخشية أن يفرض على الناس وهو الآخر. طب الصحابة من بعده، طيب التابعون أتباع التابعين وهلم جرا ما عملوش ليه؟ لو كان مشروعا لسبقونا إليه، أو لو كان خيرا لسبقونا إليه. وخذ على ذلك احتفال بليلة الإسراء والمعرج ورأس السنة والهجرة وهلم جرا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ويقول ابن تيمية رحمه الله والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. ويقول ابن كثير رحمه الله وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن قبل ما تعمل أي حاجة، بدل ما تنظر في شيخك الأقرب، فشيخك الأقرب لا تؤمن عليه الفتنة ولا يؤمن عليه الخطأ. انظر إلى مين؟ خير قوم صاحبوا خير نبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليه؟ ليه نعدل عن النبع الصافي إلى من جاء بعدهم، مع أن الكدر والدخل والخطأ والاختلاف والخلل كثر في العصور التي جاءت بعدهم. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم قالها لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. طب ليه نعمد إلى أقوال هؤلاء المتأخرين ونعدل عن أقوال المتقدمين الذين معهم العلم والإيمان والورع والتقوى والزهد؟ حد ممكن يزاحم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في هذه المقامات؟ بالله عليكم أنا أقولها، وأي واحد عنده ذرة شك في هذا فهو على شفا هلكه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفردوا عن كل من جاء بعدهم حتى من التابعين، والتابعين تفردوا عن كل ما جاء بعدهم حتى أتباع التابعين، وأتباع التابعين تفردوا عن كل من جاء بعدهم، وهكذا، لأن هم القرون اللي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. تفردوا بأشياء لم يشاركهم فيها أحد: العلم، الإيمان، الزهد، التقوى، والورع، اللي هي مقامات الدين كلها. فكانوا أعلى الناس كعبا فيه وأثبتهم عليها رضوان الله تعالى عليه. فمن يزاحمهم بأي عقل عشان النهاردة كل ما نيجي نتكلم يقول لك الشيخ الفلاني قال، الإمام الفلاني قال. إيه يا جماعة، أهكذا أصبحنا نعبد البشر ونقدمهم على من شهد لهم الله ورسوله بالخيرية والصلاة والثبات والتقوى بأي حق بأي دين؟ وهذا هو التحزب اللعين الذي أدى بالأمة إلى الفرقة التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخاطب بعض من بقي من الصحابة وإيه وكبار التابعين، بقول لهم إيه، قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، هتقع فيكم بدع سواء من إنشاءكم أو من إنشاء غيركم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، هو ده المخرج. طبعا كلنا حافظين حديث العرباض بن سارية وغيره وغيره مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فاعلموا رحمن الله وإياكم أن الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور. أي عمل يصدر عنك لابد تقيسه على الأمور الستة دي، هل هو موافق لها ولا خارج عن شيء منها؟ إذا خرج عن شيء ولو واحد فقط منها يبقى خارج عن الاتباع، وإذا خرج عن الاتباع هيكون وصفه إيه؟ ابتداع، وهو يا إما اتباع يا إما ابتداع. فأنا أقوله ويريت الكل يحفظها ويركز فيها، إن أي عمل لكي يوصف بالاتباع لابد أن يوافق الشرع في ستة أمور. أنا ذكرتها قبل كده ولكن هنأكد عليها الآن: السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. سبب، جنس، المقدار، الكيفية، الزمان، المكان. مسألة السبب، هناك عبادات شرع الله عز وجل لها أسبابا، فإذا وجد السبب لزم أن يؤتى بالمسبب، وعندئذ تقبل العبادة ببقية شروطها. لله عز وجل بعبادة لا يوجد لها سبب شرعي فهي بدعة مردودة عليه، يعني هو اخترع سبب يتعبد لله عز وجل بأجله. مثال: لو إن واحد قام ليلة 27 من رجب على إنها ليلة الإسراء والمعراج، أو قام ليلة النصف من شعبان على إنها حولت فيها القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، هل ده سبب مشروع ولا غير مشروع؟ القيام في حد ذاته مشروع وقربة عظيمة جدا لله عز وجل، لكن لما اقترن بسبب غير مشروع أصبح إيه؟ أصبح بدعة ضلالة. لكن لو إنه قام شهر رمضان، عمل مشروع ولا مش مشروع؟ ليه؟ لأن السبب ده موجود في الشرع، من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. طب من قام ليلة القدر؟ ما دي بنقول ليلة ودي ليلة، دي ليلة 27 أو ليلة النصف من شعبان ودي ليلة القدر، أي الفرق بينهم؟ إن ده سبب مشروع وده سبب غير مشروع. هنا من قام ليلة القدر إن أنا الاحتساب الغفر له يبقى ده سبب مش طب اللي يقوم ليلة الجمعة اللي يخص ليلة الجمعة بقيام ها بدعة والنبي سلمناها عن ذلك يبقى هنا لابد إن أي عبادة يعملها العبد يسأل هي الأول السبب الحامل على فعلها ده مشروع ولا مش مشروع إذا كان مشروع يبقى نعمة هي وإلا تحولت من عبادة وإن أتعب نفسه وأضمى بدنه إلى إيه؟ إلى بدعة. يبقى ده فيما يتعلق بالسبب. الجنس إذا تعبد الإنسان لله عز وجل بعبادة لم يشرع جنسها فهي أيضا غير مقبول، كمن ضحى بغير بهيمة الأنعام، يعني واحد بيصطاد في الصحراء واصطاد ظبي مثلا، يقولون ان لحم الظبي من اجود انواع اللحوم، وقال لك ده لانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فانا هحبس الظبي ده حتى اضحي به، يقبل ولا لا يقبل؟ مع انه ممكن يكون افضل من كل بهيمة الانعام سواء الضأن أو البقر أو الإبل. ليه؟ لأنه لم يشرع التقرب إلى الله عز وجل بجنس الإيه؟ الظبي هذا أو بهذا الجنس من الحيوانات. وكمن نظر التقرب إلى الله عز وجل بالصمت أو المشي أو عدم الاستظلال، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل بكنيته، نظر ألا يتكلم وألا يقعد وألا يستظل وأن يصوم. نظر كم حاجة؟ أربع حاجات: الصمت وعدم الكلام، القيام وعدم الجلوس، الإيه؟ البروز للشمس وعدم الاستظلال. هو تصور إن هو ما يعمل كده يبقى بإيه؟ يبقى بيعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد واقف طول ما النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب يبقى ده إيه؟ بيعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واقف بالشمس عشان يصب عرق من رأسه لحد رجليه والأجر على قدر التعب، بعض الناس تتخيل كده، يبقى هو يعني تعب تعب غير عادي، تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتصور انه ياخد أجر ايه؟ أجر أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مروه فليجد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى الثلاث حاجات الأولانيين لأنهم لا يشرع التقرب إلى الله عز وجل بجنسهم منعوا من الوفاء بالإيه؟ من الوفاء بالنذر فيهم، مع أن الوفاء بالنذر إيه؟ واجب، لكن ده نذر في غير طاعة، نذر في غير قربة، نذر بجنس عبادة لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن لما كان الصوم مشروع قال إيه؟ وليتم صومه. يبقى ثلاث حاجات لغاها وحاجة واحدة فقط قبلها لأن هي التي يشرع التقرب إلى الله عز وجل بإيه؟ بجنسه. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا في غاية الدقة في التطبيق ده. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها لما ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر ولد، كان أول أولاده، يعني معروف الولد الأول ده بيكون له فرحة يعني، فعقت عنه بشاتين فقيل لها هل نحرت عنه جزورا؟ مع الفرحة الكبيرة بأول مولود ابن أخيك ده كان المفروض تذبحي إيه؟ ذبحي جمل وانت تقدري على كده؟ فقالت إيه؟ معاذ الله، هي مصيبة أن هي تعمل حاجة أفضل في الظاهر من الحاجة اللي عملتها، عندها مصيبة، لأن لا يجوز إلا ما قال رسول الله وإن كان بالنظر أو بالعقل أو بالمصلحة. ما هو عاد في حاجات النظر بتعبد من دون الله عز وجل، يقول لك المصلحة والفكر والنظر والعقل والآخر. قالت معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله شاتان مكافئتان. الجمل يمكن يكون أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة بس. يبقى إحنا نعمل شاتين حتى وإن كان غيرهم أفضل منهم. وتقول معاذ الله، يعني كأنها ارتكبت أو هترتكب جريمة لو عملت ما يبدو للناس أنه أفضل وأصلح. هو ده الاتباع، معاذ الله. ولكن ما قال رسول الله. النهاردة تلاقي كله بيعلق على المسألة دي. يعني حتى أحد إخواننا يقول أنت تسمعش الراديو اليومين دول؟ قلت له لا، أنا مخاصم الراديو اليومين دول، وبالذات إذاعة القرآن الكريم، لكثرة ما فيها من فتاوى يعني الله عز وجل أعلم به. إيه؟ قال لي ده كل كلامهم اليومين دول على مسألة تكرار الحج والعمر، وإن ده صفة ونعت وبيبوظ اقتصاد البلد أو بيفسد اقتصاد البلد وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ما فيش غير كده. هو كل اللي بيجي يتكلم يتكلم في الحتة دي. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش الا حاجة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدش، ولو كان ده مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم حج أكثر من مرة. يعني أنا لست أدري هؤلاء الناس يعرفون أم لا يعرفون؟ فإن كانوا يعرفون الحق في المسألة ويعدلون عنه فهم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلين. هم يقولوا لو كان ده مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله. مين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل مستحب لابد ان يعمله؟ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب ان يعمله مخافة ان يفرض على امته. لكان من رحمته صلى الله عليه وسلم، كان من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه بيترك بعض الأعمال مخافة أن يراها الناس واجبة فيتتابعون عليها فيعجزون عن الوفاء به، فكان بتركها لأجلها. إنما نسلم هو اللي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يبقى ده ما يؤخذ منه استحباب تكرار الحج والعمرة؟ ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كررش، يبقى ما نكررش؟ ثم في أحاديث قولية، والأحاديث القولية أبلغ في الدلالة من الأحاديث الإيه؟ من الأحاديث الفعلية ولا لا؟ لكن هو ركوب الموجة، ركيب الموجة أو ركوب الموجة، هو الموجة بتتكلم أو بتسير في هذا الاتجاه، يبقى نسير مع الاتجاه ده ونبدأ بقى نقول الأولويات ومش الأولويات وهلوم جر الأولويات. من اللي فهم؟ ولذلك كان من شأن أحدهم، وأنا قمت طرر على خلاف منهجي إن أرد عليه في عيد الأضحى، يقول لك إن إحنا بدل ما نضحي والواحد يضحي مش عارف يجيب العجل بخمس تلاف جنيه ولا مش عارف إيه، لا نحول الأموال ديت للمجهود الحربي. إيه المجهود الحربي ومضحب إيه وبتاع إيه؟ هو فين الحرب وفين إعداد العدة لقتال أعداء الله عز وجل عشان نقول المجهود الحربي والمجهود ده هتتحول للسينما والمسرح والكورة؟ بالله عليكم فيه بينفق في الدولة اليوم أو أموال الدولة بتنفق في أبواب أكثر وأوسع من هذه الأبواب؟ يقول لك إيه بدل ما نضحي والأضحية سنة وكذا. فمثل هذا ناتج عن إيه؟ ناتج عن إعمال العقل وضعف الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه جنس معين شرع الله عز وجل التقرب به إليه، يبقى نكتفي بهذا الجنس ولا نعدل عنه إلا بإيه؟ إلا بدليل. نعم. ومش كل ما يزعم الناس أنه مصلحة هنعتبره إيه؟ مصلحة. وأنا أعجب لهؤلاء الذين يدندنون إلى اليوم بهذه القاعدة الخاطئة، زي ما قال بعضهم إن القاعدة الأصولية، وهو والله لا فهم أصولية ولا غيرها، بتنص على إن حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. من قال كده؟ دي قاعدة أصولية؟ ده خلط للأفهام وللحقائق. يعني شرع ربنا تابع للمصلحة؟ لا، القاعدة تصحيحها هكذا، حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة مش العكس، وإلا هنجعل المصلحة حاكمة على شرع الله عز وجل، ولكن الشرع هو الحاكم على المصالح. ليه؟ لأن أنت ما تراه مصلحة أنا قد لا أراه مصلحة، وأنت ما تظنه أنه مصلحة يراه غيرك أنه هو مفسدة، ولا لا؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. فكل واحد عارف مصلحته، يبقى نسبة الشرع إيه؟ ولا في حد مش عارف مصلحته؟ طالما إن الشرع تابع للمصلحة، ما كل واحد عارف المصلحة، يبقى نسبة الشرع إيه؟ لكن القاعدة الصح الصواب اللي قال ده الأصوليون فعلا، حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة، فالمصلحة تابعة للشرع، لأن الشرع لا يدعو إلا إلى ما فيه مصلحة أمرا أو نهيا. الأمر أنا قلت لكم قبل كده، القاعدة في الأوامر إن ما أمر الله عز وجل بشيء إلا وكانت مصلحته تكتبوش ولا بتذكرون ولا بتتكرون، إلا كانت مصلحته خالصة أو راجحة، يعني مصلحة من كل الوجوه، أو على الأقل مصلحة أكبر من المفسد. ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكانت مصلحته خالصة تامة عامة أو راجحة، وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وكانت مضرته خالصة أو راجحة. دي القاعدة في الأوامر والنواه. يبقى لما نيجي نقول القاعدة نقول إيه؟ نقول حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة، يبقى لا يوجد تشريع إلا وإيه؟ ويتضمن المصلحة الخالصة أو الراجحة. إنما نيجي نعكسها عشان يقول إيه؟ عشان يقول المصلحة النهاردة تقتضي إن إحنا نداهم شوية، المصلحة النهاردة إن إحنا نتنازل عن كذا، المصلحة كذا، وأصبحت المصلحة صنم يعبد من دون الله عز وجل. حتى قال بعضهم للأسف يعني إن لما المستعمر الفرنسي خرج من الجزائر، أول عمل قام به القائمون على الثورة الجزائرية إن هم لغم مصانع الخمور، فأحدثت كبوة في الاقتصاد الجزائري، وكان ذلك لسبب جهل هؤلاء بالمصالح المرسلة، ولو علموا أن الشرع يقدر المصلحة ويبني أحكاما عليها لأبقوا هذه المصانع حتى يقوى اقتصادهم ويمكن الاستغناء عنها، لأن القاعدة بتقول حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، برضو حيثما كانت المصلحة. فعندما طالعت هذا الكلام قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف وقد قال الله عز وجل، عشان نشوف إنه اللي بيتقدم الشرع اللي فيه المصلحة، ولا المصلحة اللي يعني الشرع تابع للمصلحة، ولا المصلحة تابعة للشرع. فجاءني على الفور قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم. بس وصلت ولا ما وصلتش؟ أيوة، النهاردة هنطرد السياح، نمنع مصانع الخمور، نمنع كذا، ده احنا فجأة نلاقينا بقينا شحتين على أبواب الأمريكان، مش ده اللي يتقال؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يطمئن، لأن هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ايوه، متذيل الايات باسماء الله عز وجل له مدلولات، عليم، ما خبطهاش كده اي حاجه، لا ده وعاه سبحانه وبحمد ان هيحصل كذا وكذا وكذا، ولكن الامور مين اللي بيسيرها والمقادير مين اللي بيقدرها؟ هو ده مش كلامنا في العقيده، ما احنا بنقول اهي هي مصيبه المسلمين في ضعف عقيدتهم، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لو المصلحة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل جبال الأرض لكم ذهب هيجعلها ذهب، ومن أدراكم إن المصلحة ما تكونش في فقركم، ما ممكن واحد يغتني يتنطط كما قال الشافعي عليه رحمة الله وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا طالما كانوا سكوتا. كانش بيتكلم ولا حد بيسمع له حس. فجأة بقى يقول أنا ويا أرض اشتد عليك أب ولا لا؟ والقرآن خير شاهد على ذلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك قال إيه؟ إن شاء إن كان في إمدادكم بالأموال وإغناكم مصلحة لكم هيمدكم، لأنه عليم يعلم كل شيء وحكيم يضع الشيء في موضعه، يعطيك ويحرم غيرك، لأن عطاءك ينفعك وحرمان غيرك ينفعك. ولو المسألة عكست هتجيب إيه؟ هتجيب فساد. يبقى مين اللي تابع لمين؟ الشرع اللي تابع للمصلحة ولا المصلحة اللي تابع للشرع؟ الدليل واضح مش واضح يا جماعة؟ أنا مش عايز أفرض كلام وفقط، لا أنا عايز قناعة تامة بالكلام. يبقى القاعدة الآن مش حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، وبالتالي يبقى أي واحد يرى أي مصلحة يقول لك ده يبقى شرع ويبقى دين. لا، نقول حيثما كان شرع الله الأول ننظر الوسيلة دي مشروعة ولا مش مشروعة. إذا كانت مشروعة يبقى فيها إيه؟ مصلحة. مش مشروعة يبقى ما فيهاش مصلحة. تصحيح مفاهيم، لابد إن كل الناس تدرك هذه الأمور، وإلا نحن الخلط والخطأ والقول على الله بغير علم بيجي لنا منين؟ من هذه الأفكار الهدام وعدم الفهم لدين الله عز وجل. وقبل كده الغزالي قالها: لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف. لكن النهاردة كله بيتكلم في كله ويقول لك مفكر إسلام، وبيستمد كلامه من إيه؟ إن هو أستاذ دكتور أو أو أو إلى آخر. لكن قد لا يكون وقد يكون أستاذ دكتور في التفسير مثلا، لكن هو بياخد دكتوراه في إيه؟ إحنا ما بنقللش من شأن حد، ولكن تجده مثلا واخد دكتوراه في مقارنة بين تفسيرين. طب ده عرف إيه عن أصول الفقه؟ عرف إيه عن الفقه؟ عرف إيه عن العقيدة؟ ده واخد دكتوراه في جزء قليل جدا من الدين، لكن عشان بقى أستاذ دكتور بقى من حقه يتكلم في كل حاجة. ما أنا بقول جزء، ما هو جزء من باب من أبواب العلم. طب هو النهاردة لو إن واحد مثلا أخذ دكتوراه في أصول الفقه وما عندوش دراية بمصطلح الحديث والتمييز بين الضعيف والصحيح، أصول الفقه هتعمله إيه؟ ده أول خطوة من خطوات البحث العلمي معرفة الدليل، وبعد معرفة الدليل النظر في ثبوته، هل هو ثابت ولا مش ثابت، وبعد كده يجي دور أصول الفقه علشان يستنبط. يبقى الاستنباط مرحلة إيه؟ مرحلة ثالثة. طب هو الأول فقد المرحلة الأولى والثانية، ما عنده دليل ولا عنده قدرة على تمييز الضعيف من الصحيح، هينظر في إيه؟ هيجيب أي دليل يقع عليه ويعمل إيه؟ ويبدأ يشتغل فيه ويطلع أحكام ما أنزل الله بها من سلطان ولا لا؟ ولذلك العلماء يقولوا في ده: أثبت العرش ثم انقش. ممكن واحد يجي يطلع له يقول لك خطبة يخلي كل المسجد يبكي وهو بيشرح حديث ضعيف أو موضوع لم يتتوه به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما شاء الله، إيه ده؟ ده بحر في العلم. إنما هو فعلا ما يقول لك: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ومش عارف أكلأه بنوري كلام جميل جدا. أنا أسأل نفس صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوش، وبعدين يبدأ بقى يتكلم على التواضع والرحمة ومش عارف إيه كلام، يعني الواحد يعمل منها خطبة ما شاء الله تخلي شعب الناس يقف. لكنه بنى على إيه؟ بنى على حديث ضعيف جدا. وممكن يقول لك ده شرط قبول الصلاة، مش الصلاة ان انت تيجي تعمل مش عارف ايه وبعد كده تخرج. اذا القضية ليست قضية ان هو بقى استاذ دكتور، اذا يجوز له يتكلم في كل حاجة. الفقه له اهله والفتوى لها اهلها، ولابد من الاستفاء الشروط التي تبيح للمرء ان هو يتكلم في دين الله عز وجل، مش مجرد ان هو بقى استاذ دكتور او غيره. حتى لو كان في الامر، لكن النهاردة بقى يبقى دكتور مثلا في الجامعة، دكتور طب يعني، ويتكلم. احنا طبعا ما نقولش ان ده معناه ان ما يتكلمش الا لا، اهم حاجه ان يكون بالفعل حصل ادوات الكلام وما يخلطش الاوراق بعضها ببعض. لما يجي يتكلم يتكلم بالقواعد الاصوليه صح، يكون عارف ازاي يطبق هذه القواعد. العلماء طبقوا القواعد ديت ازاي؟ انما مجرد ما ياخد كلمه يطربها فرحا وبعدين يبدا يشعب عليها او يفرع عليها احكام ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، هذا هو الهدم بعينه لدين الاسلام. يعني هذا فيما يتعلق مسألة السبب والجنس. بعد كده الايه المقدار، شرع حدد مقادير معينة لأشياء فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. فعندك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، من أحسن ما يستدل به على هذا الباب أو على هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، قال فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. كان واحد يجي يقول لك إيه، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغوا الوضوء مثلا، يبقى أنا لا أستيقن من إسباغ الوضوء إلا إذا غسلت خمس ست مرات وأنا بعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له لا، أنت ما فهمتش أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك أسبغ الوضوء أي في حدود الغسلات الثلاث، مش بمزاجك، الباب مش مفتوح. تقول لك وده شر، وأنا عملت منكر؟ آه عملت منكر، لأنك خالفت الشرع في الايه في القدر المحدد. وهو بتوع البدعة كلهم بيقول لك إلا وانا عملت شر، وانا عملت منكر، ده انا قمت ليه مثلا، ده انا عملت كذا، ده انا عملت كذا. ايوه، على اي صفة؟ ومين اللي اباح لك انك تعمل كده؟ فالحديث واضح الدلالة في هذا، انه لا يجوز الزيادة على القدر الذي حدده الشرع في اي عبادة مقدرة بقدر معين. وكذلك لو أتى بعبادة تختلف في كيفيتها عن الكيفية والصفة المشروعة، كمن نكس الوضوء وقال لك ايه ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أغسل أربعة أعضاء، جبت ده الأول أو جبت ده الأول، مش قضية، هذا عمل مردود عليه. أو أخل بركن من الصلاة، في حديث المسيء، وده راجل كان بيصلي ولكن فقد ايه أو فرط في ركن واحد من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، ونبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصل، لأنه أتى بها على كيفية تختلف عن الكيفية التي شرعها الله عز وجل. ويدخل فيها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك لو أتى بعبادة مشروعة في زمان معين في غير هذا الزمان، تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل، لأنها لما شرعت في زمان معين إذا فيه مصلحة في شرع، في مصلحة من شرعيتها في هذا الوقت. ليه بنصوم رمضان وبنصومش غيره؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ده زمن الصيام. حتى وإن صام بعد كده 10 شهور أو 11 شهر التانيين لا تجزئ عن يوم واحد أفطره بغير عذر من رمضان، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أفطر يوما في غير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه، لأنه أتى بالعبادة في غير زمن. اللي يصلي قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة صلاته تقبل؟ صلاته مردودة، لأن إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، لها موقتها التي يجب أن تراعى. نقول من أتى بعبادة مشروعة في زمان معين في غير هذا الزمان فعبادته مردودة عليه، كمن يضحي في غير أيام العيد والتشريق أو يصلي صلاة قبل دخول وقتها. وكذلك لو أتى بعبادة مشروعة في مكان معين في غير هذا المكان، يعني الاعتكاف مشروع فين؟ مشروع في المسجد، فلو اعتكف في بيته يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، ولا يقال إنه معتكف، وإن كان في عمله هذا معنى الاعتكاف وهو الانقطاع للإيه؟ للعبادة، ولكن الانقطاع للعبادة في المسجد، أنه هو ده المكان الذي شرع الله عز وجل فيه هذه العبادة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو إنه مثلا وقف يوم 9 من ذي الحجة بمزدلف، يصح ولا لا يصح؟ لأن 9 من ذي الحجة ده المفروض يوقفين في عرفة، هي العبادة هنا مقدرة بزمن وإيه ومكان، زمنها يوم 9 ده في عرفة، يبقى فين يجب أن يكون في عرفة، وهكذا. يبقى لابد أن الإنسان لكي يكون متبعا فيما يفعله أن يراعي هذه الأشياء الستة: سبب، جنس، المقدار، كيفية، الزمان والمكان. فأي عباد لها سبب شرعي يعملها، ملهاش يبقى ما يقربش منها. جنس هذه العبادة يتقرب به إلى الله يبقى يتقرب به إلى الله، مفيش يبقى ما يخترعش عبادة من عنده أو جنس عبادة من عنده ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يراعي القدر والكيفية والزمان والمكان. وعلى هذا بيختلف أحوال الناس في الاتباع، فمنهم من يمتثل المأمور ويكف عن المحذور، وهذا أكمل أحوال أهل الدين، امتثال الأوامر واجتناب النواهي بغض النظر عن الأوامر دي كانت بتفيد الوجوب أو عدم الوجوب، والنواهي بتفيد التحريم أو عدم التحريم. ومنهم من لا يمتثل المأمور أو بعضه ويقترف المحذور أو بعضه، وهذا أخبث أحوال المكلفين، يضيع الأوامر ويرتكب النواهي. ومنهم من يمتثل المأمور ويقترف المحذور، وهذا يستحق عذاب المجترئ على انتهاك الحرمات وتجاوز الحدود. قال ابن شبرمة رحمه الله: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي، مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار. يعني الواحد لو راح لطبيب وقال له ما تاكلش الأكل الفلاني والفلاني والفلاني لأن ده ممكن يعمل لك يزود المرض أو يؤدي إلى انتكاسة بعد الشفاء أو نحو ذلك، تجد حريص غاية الحرص أنه لا يقرب من هذا أو لا يقترب من هذا الطعام، مع أن نفسه يعني متوجهة إليه توجها كليا، ولكن يقول لك صبر ساعة ولا كل ساعة. مش معنى ده بنعمله في أمور الدنيا إنما أمور الآخرة ملهاش اعتبار. والكل يقول له كده، يقول له معلش أنا عارف والله من نفسك وفداك نحو الطعام ده وبتاع، لكن إيه معلش كل يومين ثلاثة كده وربنا يشفيك ونبقى نعمل لك بدل الطبق حل وبأغرز دماغك فيها لحد ما تشفى. وكل يصبره بإيه؟ بإنه لما يبرأ هيعمل ما يريد. طب ليه ما بنصبرش أنفسنا أو إخواننا بأن اللي هنتعب إيه النهاردة هنستريح بسببه غدا يوم نلقى الله عز وجل. فهو زي ما بقول دايما أن الناس في أمور الدنيا تجدهم ما شاء الله الأمثال حضرة، وتطبيق الأقوال تطبيق يعني حرفي. تقول لك القصر تجد الولد عين عمال يفعص في عينيه وعينيه حمرة وبتاع سهران طول الليل وعايز ينام ساعتين ولا حاجة، أبو يقول له معلش ده هو شهر واحد لو فضلت سهران كله مش مشكلة، بس في الآخر هتجيب مجموع حلو وتخش الكلية اللي انت عايزها بدل ما ترجع تاني بقى تتلطم من شمال ويمين وما تعرفش تدخل أي كلية. طب ليه هنا بنقول له اصبر على السهر والتعب وكذا وكذا وكذا، ويمكن نقول له اصبر عن الطاعات، بلاش قيام ليل وبلاش قراءة قرآن وبلاش تصلي في المسجد وبلاش السنن وبلاش وبلاش وبلاش، عشان توفر الوقت على المذاكرة عشان تجيب مجموع كبير. طب ليه يا جماعة ليه وصلنا إلى هذه المراحل من التدني بالنفس والإخوة والأبناء في باب الطاعة، في حين أن باب الدنيا يعني نأخذ بكل الأسباب وتلاقي كل الناس تتعاون في هذا الباب، باب الدنيا. أما باب الآخرة قليل جدا اللي يتعاون فيه. يعني كم من أب بيحمل ابنه النهاردة على شهود الصلوات كلها في المساجد في جماعة، هو يقول لك هيعمل إيه الواد عنده درس، بيطلع من درس يخش في درس، وممكن هنا يجي يسألك يقول لك إيه يجوز له إن يجمع الصلاة؟ ليه يجمع الصلاة يا فلان؟ يقول لك أصل ما عمل إيه، هو دخل الصلاة دخل الدرس عند الأستاذ بتاع الإنجليزي الساعة 4، خرج الساعة 5 قام رايح لبتاع الرياضة، خرج الساعة 6 خرج من بتاع الرياضة راح على بتاع الدراسات، خرج الساعة 7 هيعمل إيه؟ فمن الساعة 4 للساعة 7 في دروس مفيش فصل بينهم، والمدرس بيضربه إذا راح متأخر. فيبقى يجمع الصلاة. الأسئلة دي بتجيلنا للأسف، وجاي يبحث عن رخصة لابنه ان هو لا ما يروحش درس خالص، وما تجيش تسأل مثل هذا السؤال. لكن لو ان الولد اجتهد شوية في الطاعة، والله كانت انا اذكر امرأة وهي دكتور اتتني مرة في صلاة الفجر بعد ما انتهيت من صلاة الفجر، لقيتها واقفة امام المسجد. عشان ايه؟ عشان تشتكي لي من ابنها انه بيقرا قران بالليل كتير وبيصلي كتير وما بيذاكرش. قلت سبحان الله العظيم، ده بيدور لابنه على رخصه عشان يجمع الصلاه، ودلوقتي تشتكي ابنها علشان كان بيقرا قران. تعالى يا ابني، قال لي والله الذي لا اله الا هو انا كل اللي عملته صليت ركعتين وما كملتش جزء قران، لان لقيت نفسي دماغي ما كنتش قادر استوعب اي حاجه. وانا قلت لها الكلام، قلت لها يا امي والله انا ما صليت غير ركعتين وما كملتش جزء القرآن لأنه ما عدتش قادر استوعب. فهم عمالين يقولوا زاك زاك زاك، فالواد عايز يعمل ايه؟ عايز زاك. فقعد على الكتاب مش فاهم حاجة، فقال لي ما هم صلي ركعتين، بقت مصيبة. فشو يعني حال المسلمين وصل الى مرحلة، اي مرحلة من المراحل؟ لكن زي ما قلت في امور الدنيا تلاقي كل ابوه بيقول له، عمه بيقول له، خاله بيقول له، واخوه وقريبه، وكل الناس مجتمعة على نصحي بهذا الصبر وهذا الاجتهاد وهذا وهذا. أما في أمر فنسأل الله عز وجل السلام يعني. فيعني شوف كلام العلماء، واحد النهاردة ما بيرضيش يأكل الحاجة اللي نفسه فيه خشية إنه ممكن تعييه أو تزود مرض، في حين إنه ممكن يعمل أي معاصي ولا يبالي ما يدخله النار والعياذ بالله. وأي مرض به اللي يقارن بنار تلظى، ومنهم من لا يمتثل المأمور ولا يقترف المحذور، فهذا يستحق عذاب الغفل عن الطاعات وترك القربات. وطبعا الكثير يخلط بين هذا وذاك، ولكن المهم في باب الاتباع هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا شك ان دعوة الاتباع زي ما قلت سهلة جدا، كل واحد يقول ده انا يعني على اعلى درجات الاتباع. ومن هنا لابد أن نعرف مظاهر الاتباع ما هي. أنا عشان أو لكي يقال عني متبع أعمل إيه؟ يكون حالي إيه؟ ده إن شاء الله لنوضحه في المرة المقبلة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم الفرق الصوفية كالأحمدية والرفاعية وغيرها؟ يا أخي، الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فما بالنا نعدل عن الاسم الذي اختاره الله عز وجل لنا ونختار أسماء ما أنزل الله عز وجل بها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أصل الاتباع الذي يمثل نصف هذا الدين إنجاز التعبير، إذ الدين مبني على أصلين كما بيناه سلفا، الإخلاص والمتابعة. وإذ نتكلم حول الاتباع فإنما نبين أحد أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم، وكنا قد بينا في اللقاءات الماضية حقيقة الاتباع وكيف كان اتباع السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وذكرنا شيئا من فضائل وآثار الاتباع العاجلة والآجلة. وقد يحلو الكلام وتتشوف النفوس إلى اكتساب ما يقال، ولكن كما أقول دائما ليس الشأن في الكلام الجميل ولا المواعظ المدببة، بل الشأن في تحويل هذا الكلام إلى واقع والوقوف مع النفس وقفة صدق ليرى المرء هل اتصف بهذا الكلام الجميل وأصبح واقعا في حياته أم لا. فلا أجمل ولا أحسن ولا أصدق من كلام الله تبارك وتعالى، وقد نقرأه صباح مساء، ولكن الأثر ضعيف وربما غير موجود. لماذا؟ لهذه الآية. يعني عندما يطالع الإنسان في كتاب الله عز وجل مع أول آيات سورة البقرة صفات المتقين، ثم يطالعها بعد ذلك في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، هل يقف مع نفسه وينظر أمتصف هو بهذه الصفات ليستحق وصف التقوى أم لا؟ نطالع في صدر سورة المؤمنون صفات ورثة الفردوس، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فهل بعد قراءة هذه الآيات يقف كل منا مع نفسه اتصف بهذه الصفات أم لا؟ طيب اتصف بكام منها وأهمل منها ماذا؟ فيعض بنواجذه على ما وفق للاتصاف به ويسعى جاهدا لتحصيل ما فقده من صفاته. نطالع صفات عباد الرحمن، هل نقف مع هذه الصفات ونسأل أنفسنا كم من هذه الصفات حصلنا وكم افتقدنا؟ هذا جماعة هو الأثر الذي يمكن أن يخرج به الإنسان من قراءته المتأنية لكتاب الله عز وجل. نعم قد يؤجر الإنسان على مجرد القراءة، ولكننا نريد قراءة مثمرة، قراءة تعود على سلوكنا وأخلاقياتنا وسائر أحوالنا بالضبط والربط إن صح التعبير، وعندئذ يمكن أن يتصف الإنسان بأنه قرآني المسلك والأخلاق والأدب ونحو ذلك. ولهذا كم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة، لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. إذن لا يوجد خلق دعا إليه القرآن ولا أدب حتى القرآن على التأدب به إلا وقد اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يعلم القاصي والدان العالم والأم أنه ما غادر صغيرة ولا كبيرة من خير إلا وأحصاها ودعا إليها وحث على التمسك بها. هل في مسلم يشك في هذا؟ إذا القضية ليست في الكلام الجيد أو الكلام الجميل، وإنما في تحويل هذا الكلام إلى واقع. ولهذا من المهم جدا لكل داعية إلى الله عز وجل ولكل إنسان يريد أن يظفر بالنجاة أن يعرض نفسه على الصفات البارزة والمظاهر الواضحة لكل خير دعا إليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن النفس بطبيعتها تميل إلى التفلت من القيود وترغب في الخروج عن الحدود، حدود الله تبارك وتعالى. طيب كيف نلجمها بلجام التقوى؟ لابد نقف معاه. صفات المتقين كذا، صفات المؤمنين كذا، صفات المحسنين كذا، صفات عباد الرحمن كذا. طيب كم حصلنا من هذه الصفات وكم فقدنا؟ ولهذا أقول مهم جدا إن كل جزئية نتكلم فيه، ولعل هذا يعني واضح من خلال كلامي عندما أتكلم عن الإخلاص، أقول العلامات البارزة للإخلاص إيه؟ 1 2 3 4. الصدق، علامات الصدق في سلوك المكلف إيه؟ 1 2 3 10. ليه؟ أقول لأن دي بمثابة الموازين الظاهرة التي يزن بها الإنسان نفسه. نحن ممكن نتكلم عن الإخلاص كلام جميل وطويل جدا، ولكن هي القضية قضية إن إحنا نعرف فضل الإخلاص. فكلنا عارفين فضل الإخلاص، لكن المهم إزاي ندرك من أنفسنا هل نحن مخلصون أم لا، هل نحن صادقون أم لا، هل نحن متقون أم لا. والشيء بالشيء يذكر، هل نحن متبعون للوحي حقا أم لا. بل لابد من إبراز أهم مظاهر الاتباع، لأن زي ما قلت قد تتشوف النفوس إلى فضائل الاتباع. وأنا كما قلت في اللقاء الأخير إن يكفي من فضائل الاتباع القاعدة اللي قلت يا ريت كلنا نحفظها، واللي أوجزها شيخ الإسلام تيمية في كلمتين: الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. هل فينا أحد يرغب عن كفاية الله؟ في إنسان مسلم يرغب عن كفاية الله؟ طب هو إذا رغب عن كفاية الله من الله يكفيه؟ لأن الله عز وجل جعل الكفاية إليه لا إلى أحد من خلقه، أليس الله بكاف عبده؟ بس. طيب الكفاية دي كيف تتحقق؟ كلمتين زي ما قلت يا ريت نحفظهم: الكفاية المطلقة في كل الأوقات وفي كل الأحوال مع الاتباع المطلق. يبقى أنت لو حسيت في موقف من المواقف إن ربنا سبحانه وتعالى تخلى عنك، يبقى تخلى عنك ليه؟ لأن فيه نقص في اتباعك للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي موقف من المواقف، سواء في علاقتك مع أخيك، علاقتك مع ابنك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع المجتمع اللي انت بتعيش فيه، علاقتك مع ربك، أي خلل يدخل وتشعر ان فيه تخلي من الله عز وجل عنك وعدم كفاية لك في هذا الباب، يبقى سببه نقص الاتباع. أن الكفاية الكاملة مع الاتباع الكامل، والناقصة مع الناقص. وما ربك بظلام للعبيد. طيب حتى لا أطيل أقول مظاهر صدق الاتباع، لأن دعوة الاتباع سهلة جدا، والكل يقول إحنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن إحنا من أتباعه، ولكن درجات الاتباع تتفاوت. فلهذا أكتفي بذكر أهم هذه المظاهر، وأبدأها بتعظيم النصوص الشرعية.